بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فصل. ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة، خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان، ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا، خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم، خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه، وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار. نعم. شيخ الإسلام هنا بدأ بنقد المؤلف في هذه العقيدة المختصرة، فيقول إن طريقة المؤلفين في متون العقيدة، خاصة لما تكون عقيدة مختصرة، أنهم يذكرون فيها ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيره، يعني التميز له درجتان: الدرجة الأولى تميز المسلمين عن أهل الملل والديانات، وهذه درجة. ولما يذكرون التوحيد وما يتعلق به يشيرون إلى من خالف في ذلك، وهذا كثيرا ما يشار إلى، مثلا بطلان الجاحدين لوجود الله، بطلان من يقول بالشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية من الثنوية والمجوسية، كذلك أيضا يذكرون بطلان عقيدة اليهود والنصارى ونحوهم. وهذا باب أحيانا يذكره بعضهم وأحيانا لا يذكرونه، والغالب في العقائد المختصرة أنهم لا يذكرون هذا الباب، نظرا لأن العقيدة إنما هي خاصة بالمسلمين، فيذكرون ما يخالف عقيدة أهل السنة في المسائل الكبار. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من هذه المسائل التي يركز عليها العلماء رحمهم الله تعالى لتمييز عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المنحرفين، سواء كانوا غلاة فأوصل بهم انحرافهم إلى الكفر الأكبر، أو دون ذلك فيكونون ضمن أهل البدع. وذكر الشيخ هذه المسائل، يذكرون إثبات الصفات خلافا للجهمية، أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وهذا كله خلافا للجهمية والمعتزلة لأنهم ينكرون هذه الأشياء كلها. كذلك أيضا يذكرون في مسائل القدر أن الله خالق أفعال العباد، أيضا خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم. كذلك أيضا يتكلمون عن الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وهي المسائل المتعلقة بالمرتكب الكبيرة وبأصحاب الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، فيذكرون مذهب أهل السنة والجماعة وأن صاحبها لا يخلد خلافا للخوارج والمعتزلة المخلدين له في النار. ثم بعد ذلك أيضا يحققون القول في الإيمان، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل خلافا للمرجئة، ويقررون الوعيد المجمل. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية ينص على هذه المسألة وهي قوله: ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة. والوعيد المجمل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من مكان، وهنا نص عليه، والمقصود به كما بيناه في شرح الطحاوية أن أهل السنة والجماعة يقولون إنه في يوم القيامة بالنسبة للموحدين من أهل الكبائر أهل السنة يقولون بالوعيد المجمل، وأن أهل الكبائر تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن في وعيد مجمل خلاصته أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر في النار ثم يخرجون منها، وهذا خلاف للمرجئة، لأنه مذهب المرجئة أنه كل من مات على التوحيد وهو مصدق فهو ناجي وهو كامل الإيمان، لأن العمل لا علاقة له بالإيمان، فلا فرق عندهم بين المتقي العامل وبين صاحب الكبيرة يوم القيامة، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة. أهل السنة خالفوهم وقالوا لا، نعم مرتكب الكبيرة من هذه الأمة تحت المشيئة، لكن فيه وعيد مجمل وهو القطع بأن هناك أناسا من أهل الكبائر لا بد أن يدخلوا النار ثم يخرجون منها، لكن من هم نقول هذا مجمل، هل هو صاحب الكبيرة الفلانية أو الفلانية، هل هو فلان أو فلان، هذا علمه عند الله، لكن النصوص الصريحة المتواترة قاطعة بأنه لا بد أن يدخل أناس من هؤلاء النار ثم يخرجون منها. كذلك أيضا يذكرون في عقائدهم ما يتعلق بالإمامة والصحابة خلافا للرافضة وغيرهم، ومسائل الكبار مثل التوحيد والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل، فيقول شيخ الإسلام هذه لا بد منها لأنها هي أصول الإيمان. أما ذكر دلائلها، يعني المصنفون يذكرونها جملة، أما ذكر دلائلها فتذكر في الكتب الكبار. هذه هي الخلاصة لطريقة العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. فهل طبق المصنف الأصفهاني رحمه الله في عقيدته المختصرة هذا؟ ننظر ماذا يقول شيخ الإسلام. أحسن الله إليك. وهذا المصنف لم يسلك هذه الطريق، بل أشار إشارة مختصرة إلى دليل ما ذكره من الأحكام، ولم يستوفي الأحكام التي تذكر في المعتقدات. وعذره في ذلك أن يقول: ذكرت جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد، فذكرت صفات الله الثبوتية، صفات الله، نعم، فذكرت صفات الله الثبوتية، وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الإيمان وذكرت الرسالة وما جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد، وقولي إنه متكلم يناقض قول من قال القرآن مخلوق، فإن حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكلم، وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائن، عامة، نعم، وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائنات، وإثبات القدرة المطلقة يتضمن أنه خالق كل شيء بقدره، وبهذين يخرج قول المعتزلة في الكلام والقدر. يعني هنا شيخ الإسلام يقول إن المصنف لم يسلك هذه الطريقة التي فصلها قبل قليل، وإنما أشار إلى جمل من الأحكام على وفق العقيدة الأشعرية، لكن مع ذلك شيخ الإسلام وإنصافا منه يقول، وعذره في ذلك يعني هو يعتذر عنه، أن يقول أنا ذكرت الجمل، جمل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد، ثم أشرت إلى الصفات الثبوتية ونحو ذلك، ثم يقول إنني ذكرت أن الله متكلم، وهذا يغني عن قول العلماء إن القرآن كلام الله منزل غيره مخلوق، وذكرت أنه مريد، وهذا فيه إثبات القدر وإثبات قدرة الله عز وجل ونحو ذلك، لكن هذا العذر أو نحو ذلك قد يعترض عليه كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أن الفرق بين المصطلحات العلمية المبنية على الدلائل تختلف عن المصطلحات الكلامية، فالمؤلف رحمه الله تعالى أعني الأصفهاني استخدم العبارات الكلامية، وهذا يخالف طريقة المحققين من أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا الآن شيخ الإسلام سيذكر ما قد يعترض عليه في هذه العقيدة التي ألفها. نعم. والمعترض عليه يقول اقتصرت على بعض الصفات دون بعض، فإن كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك فقد ذكرت السمع والبصر والكلام وأثبتت ذلك بالسمع، وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبتت ذلك بالسمع. نعم، هذا المعترض سيعترض عليه ويقول أنت يعني كان عندك شيء من التناقض، أثبت صفات بالعقل ثم بعد ذلك أثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، لاحظوا معي، طيب ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول عليه، وتصديق الرسول إنما ذكرته على طريقة المتكلمين كما سيأتي مناقشة ذلك تفصيلا، ولم يعني تحتج على ذلك بالسمع، يعني الشيخ الإسلام يقول إنك متناقض، صفة السمع والكلام هذه أثبتها عن طريق السمع ولم توقفها على شيء آخر من العقول وغيرها، لكن في نفس اللحظة لاحظوا معي ما يتوقف تصديق الرسول عليه جعلته أو جعلت دليله العقل، جعلت دليله العقل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يعني هنا يقول المعترض عليه أنت تناقضت من جهتين، الجهة الأولى أثبت بعض الصفات، وهذا البعض اللي هو سبع صفات بعضها بالعقل وبعضها بالسمع، فلماذا هذا التناقض؟ ليش ما أثبت الكل وغير السبع أيضا بالسمع إذا كنت تحتج بالسمع؟ فالسمع والبصر عندك والكلام لم يتوقف إثباتها عندك بطريق العقل كما سبق. الأمر الثاني في هذا التناقض أنك فيما يتعلق بتصديق الرسول، ومعلوم أن السمع أساسه تصديق الرسول، لم تقبله إلا بالدليل العقلي الذي سيأتي إن شاء الله، فأنت مرة تحتج بالسمع ومرة تقول السمع يتوقف على أشياء أخرى لابد منها في العقول، هذا معنى التناقض، وهو جزء من تناقض المتكلمين، وهو جزء من تناقض المذهب الأشعري خاصة في باب إثبات الصفات. نعم. نعم. نحن قلنا في الدرس الماضي أو اللي قبله إنه المؤلف خالف بعض الأشاعرة، لأنه أغلب الأشاعرة يثبتون السبع بالعقل. المؤلف أثبت أربع صفات بالعقل وأثبت ثلاث بالسمع، فهو يقول له أنت متناقض. نعم يا شيخ. وحقيقة الأمر أنه أثبت هذه الصفات السبع لأنها هي المشهورة عند المتكلمين من الكلابي، لأنها هي المشهورة عند المتأخرين من الكلابية كأبي المعالي وأمثاله بأنها العقليات، ولكن لم يثبتها جميعها بالعقل، بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي، فلهذا لم يطرد له في ذلك طريق واحد. وهذا الذي ذكرنا قبل قليل، إنه المؤلف أراد أن يؤلف على العقيدة الأشعرية، وهذه مشكلة يعني بعض من لم يؤصل طريقته، وإنما هو يكتب طريقة الفرقة والطائفة أو غيرهم، فهو أخذ طريقة المتأخرين من الأشاعرة. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية المتأخرين من الكلابية، الكلابية هم شيوخ الأشاعرة، هم شيوخ أبي الحسن الأشعري، فالكلابية وأبو الحسن الأشعري ليسوا على هذه الطريقة، ولم يقتصروا على سبع، وإنما أثبتوا كافة الصفات، وحتى الصفات الخبرية من الوجه واليدين والعين أثبتوها ولم يؤولوها، والاستواء أيضا أثبتوه ولم يؤولوه، وعلو الله أثبتوه ولم يؤولوه. فالمتقدمون منهم كانوا مثبتة أقرب إلى أهل السنة والجماعة، لكن للأسف المتأخرون ومنهم أبو المعالي الجويني هم أول من أدخل العقل في إثبات الصفات، في إثبات الصفات، لأن أبا المعالي الجويني هو أول من مال بالمذهب الأشعري إلى مذهب المعتزل، فصارت طريقتهم أي طريقة المتأخرين إثبات السبع بالعقل. جاء بعد أبي المعالي الجويني الفخر الرازي، وكان فيلسوفا وكان متكلما وألف في عقيدة الأشاعرة ودافع عنها دفاعا عظيما، لكن أيضا هو بدأ يتناقض، ومنها أنه بدأ يثبت بعض الصفات بالسمع، بعض الصفات بالسمع، والمؤلف إنما اتبعه في ذلك، لذلك لم يطرد على طريق واحد كما قال شيخ الإسلام. نعم. وهو قد نبه على الأدلة تنبيها لم يقصد استفاءها وتقرير مقدماتها، بل نبه الناظر على الدليل تنبيها يعلم به جنس ما يثبته، ما يثبت به من الأدلة، وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي في العلم بهذه الأحكام، فإن الدليل إن لم تتقرر مقدماته ويوجب عما يعارضها لم يتم، فكيف إذا لم تتقرر مقدماته تقرر. نعم. فكيف إذا لم تقرر مقدمات تقرر نعم. فكيف إذا لم تقرر مقدماته بل ولا تثبت ولا ولا ثبتت ولا ثبتت فكيف إذا لم تقرر مقدماته بل ولا ثبتت ونحن هنا ننبه على ما ذكره وعلى وجه تقريره. نعم، يعني هنا شيخ الإسلام سيبدأ الآن ينبه، لأنه يقول هو لم يستقر الأدلة، لم ينبه، لأن الدليل لابد من اضطراده ولابد من جواب الاعتراض، فهو قرر وذكر بعض الأدلة لكن لم يؤصل التأصيل الدقيق، لذلك صار متناقضا، ومن ثم شيخ الإسلام الآن سيبدأ بمناقشة كلامه مناقشة مفصلة، لأنه كما تعرفون العقيدة في أقل من صفحتين عقيدة الأصفهاني، ورد عليه شيخ الإسلام في هذا الكتاب الذي هو يعني بدون فهارسه 700 صفحة، أكثر من 700 صفحة. نعم، يبدأ الآن الشيخ في المناقشة. نعم. أسأل الله إليك. فأما قوله فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته. نعم، هذه يعني سنأتي عليها بعد قليل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن مسألة الاستدلال بالممكن يعني في دليل أو استدلال بالمحدث لا بد له من محدث. وهناك طريقة اشتهرت عن ابن سينا وهو الاستدلال بالإمكان، يعني الممكن لاحظ معي لا بد له من واجب، لا بد له من واجب. الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه، فالمخلوقات يقول هي ممكنة، ممكنة الوجود وممكنة العدم، فالممكن لا بد له من واجب، الممكن لا بد له من واجب، والممكنات لا بد لها من علة تقتضي وجوده، لأنه إذا استوى الشيء صار يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده، لا بد من أمر آخر يرجح أحد الأمرين، يرجح مثلا وجوده، فهذا الترجيح يقتضي ما ذكره هنا أنه لا بد له من علة. وطبعا قبل أن ندخل في التفاصيل، هذا كلام بمجمله صحيح، يعني إثبات وجود الله، إثبات أن الله خالق هذا العالم، لكن المشكلة في طريقة الاستدلال. نعم، صلى الله عليه. فهذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن الممكنات موجودة، والثانية أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود. والمقدمة الأولى لم يقررها بحال، ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة، ولا يمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب، فإن الوجود إما ممكن وإما واجب، والممكن مستلزم للواجب، فيثبت وجود الواجب على التقديرين. كما قلت لكم، هذه اللي اشتهرت عن طريقة ابن سينا، يقول لك الموجودات فيها واجب وفيها ممكن، الوجود إما ممكن وإما واجب، والممكن مستلزم للواجب. وكما قلت لكم، هذه الطريقة تقتضي الحكم أولا، تقتضي الحكم أولا إنه هذا الوجود فيه ممكن وفيه واجب. وكما هو معلوم وقلت لكم قبل قليل، إن القول بأن الممكن لابد له كلام صحيح، وإن المخلوقات ممكنة ولابد لها من خالق أيضا كلام صحيح، وإنما الإشكال في طريقة الاستدلال، الإشكال في طريقة الاستدلال. يعني الدراسات الفلسفية أو الكلامية هي تنتهي في النهاية في غالبها إلى إثبات وجود الله، أو إثبات أن العالم لابد له من إيش؟ من خالق، هذا مسلم. وكما هو معلوم لا يكاد ينكر هذا أحد من بني آدم، لكن الإشكال في طريقة الاستدلال وفي أثر هذه الطريقة على مسائل العلم وعلى رأسها مسائل العقيدة، هذا هو الإشكال، وهذا هو الذي من أجله سيكون النقاش الطويل من شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. نعم، فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب، لكن كانت صحيحة بلا ريب، لكن نتيجتها إثبات وجود واجب، وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين، ولا هو من المطالب العالية، ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض كما يسلكه الإلهيون من الفلاسفة الإسلاميين المتبعين للفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه المشائين. وإن كان بين قول ابن سينا وأتباعه وقول أرسطو وأتباعه فروق مبسوطة في غير هذا الموضع. طبعا الفروق هي مسألة الممكن، يعني غالبا ابن سينا ومن اتبعه استدلوا بإيش؟ بالممكن، وأرسطو وغيره استدل بالعلة، بالعلة وملازمته للمعلوم. نعم، سلام الله إليك. وإنما فيه أن في الوجود واجبا، وإنما فيه أن في الوجود وجودا واجبا، وهذا يسلمه منكر الصانع كفرعون والدهرية المحضة من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم، ويقولون إن هذا الوجود واجب الوجود بنفسه. لاحظوا معي، لما تقول وتثبت إن فيه وجود واجب ما عالجت المشكلة، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنه حتى الملاحدة يقول لك أيضا هذا الكون الموجود أنا هو واجب الوجود. فما ستقول لو قال لك أنه هذا الكون المادي هذا هو نفسه واجب الوجود، ماذا ستقول؟ كيف سترد عليه؟ إذن أنت أثبت واجب الوجود وهذا متفق عليه بين الأمم، لكن لم تستدل لإثبات واجب الوجود على الطريقة العلمية الشرعية الصحيحة، لم تستدل عليها بطريقة واضحة. نعم. ولهذا يؤول قول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد، فإنهم يقولون في آخر الأمر ما ثم موجود مباين للسماوات والأرض، وما ثم غير وجود الممكن، وما ثم غير وجود الموجود الممكن. نعم، وهذه مشكلة. هذه يعني أصحاب وحدة الوجود لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقولون لا بينونة لا مباينة بين وجود الله ووجود المخلوقات، ولا يوجد موجود مباين للسماوات والأرض، وإنما الكون هو عين وجود الله سبحانه وتعالى. فهنا أين الاستدلال لنقض كلام هؤلاء؟ يعني شيخ الإسلام يقول إن طريقة ابن سينا وطريقة المتفلسفة تنتهي إلى القول بوجود واجب الوجود نظرية عقلية، لكنها لا تنتهي إلى إثبات واجب الوجود واقعيا بحيث يؤمن به العبد فيعبده ويصلي له ويسجد إلى آخره. وكما هو معلوم فإن مثل هذا النقاش نقاش فيه شيء من التفلسف، لكن لا بأس أن ندرك مبادئه، لأن إثبات وجود الله على طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فيها وضوح تام، وهي مبنية على البينونة بين الخالق والمخلوق، وهذه البينونة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والعلو إلى آخره. لكن على طريقة المتفلسفة لا، تختلط الأمور، ولهذا تجد الفلاسفة الذين يقولون بالعلة والمعلول عندهم أنه العالم قديم. وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية انتهى بأصحاب وحدة الوجود لما رأوا هذه الأدلة الفلسفية إلى أنه ما المانع من أن يكون الوجود واحدا ولا بينونة بين الخالق والمخلوق، ولا يوجد ما هو مباين للسماوات والأرض، وإنما الوجود واحد. وهذا كما هو معلوم عين الإلحاد والزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ومصنف العقيدة أثبت الصانع بهذه الطريق، فإنه لما أثبت أنه صنع الممكنات أثبت علمه وقدرته، فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء ممكن. نعم. فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء ممكن ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجود ممكن ليتم ما سلكه. وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب، فليفهم اللبيب هذا. نعم، لأنه قال يعني أثبت أنه استدل، قال الممكنات تقتضي لابدها من واجب، ثم ذكر صفات هذا الواجب. لكن كيف تثبت وجود الممكن؟ كيف تثبت أن هذا ممكن؟ انتبهوا معي للمسألة. يعني لما يجيك واحد ليقولك السماء هذه هي الإله، الأرض هي الإله، الإنسان هو الإله، فكيف تثبت أنه ممكن وأنه حادث بعد أن لم يكن؟ لا بد أن تثبت إمكانه أولا. المؤلف ما أثبت، المؤلف قرر نظريا، قال وجود ممكن وجود واجب. وكما قلت لكم المشكلة هو التنظير العقلي والفلسفي لكن بدون تطبيقه على الواقع. هذا التنظير الفلسفي لما يعني تحاول أن ترجعه إلى الواقع، شيخ الإسلام يقول لك ما استطاع أن يثبت وجود المنكرين. طبعا سيسأل سائل ويقول وهل الممكنات موجودة؟ نقول نعم، هذا العالم عند العقلاء حادث كائن، هو بنفسه فقير محتاج إلى خالقه. قد يقول قائل وما الدليل؟ نقول نعم، انظر إلى الكون، انظر إلى الإنسان، انظر إلى السماوات، تجد افتقارها في حد ذاتها، يعني هي نفسها حادثة كائنة قابلة للعدم، لاحظوا معي، لا تدوم، هذا كله يدل على افتقارها، لكن نحن نعبر بقولنا محدثة، والمحدث لابد له من محدث. ابن سينا يقول ممكنة، نقول محدثة أقوى من الإمكان، فهذا الكون لابد له من خالق، أي أنه محدث كائن بعد أن لم يكن، فلا بد له من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الفطري الذي عرفه الإنسان. وكل ملحد، لاحظوا معي، لا يمكن أن يستدل على إلحاده بربوبية هذه المخلوقات، لا يمكن. ولهذا لما تأتي إلى التفاصيل تجد أنه ما يمكن. يعني أعطيكم يعني كمثال يوضح المسألة، قد يوجد من يعجب بالشمس وأن والله هذه الشمس هذه هي المدبرة وهي الإله يعبدها، لكن لا يمكن له أن يدلل على أن هذه الشمس هي التي تدبر وخلقت العالم. فكيف إذا نظر إلى ما حوله من الأكوان سيقطع بأنه لا بد لها من خالق؟ هذا الكون وهذه النجوم وهذه المجرات من الذي يدبرها ويصرفها؟ الله سبحانه وتعالى. لما يأتي للأرض وما فيها والشجر والثمر، هذه لا يمكن أن تكون بنفسها، لا بد لها من مدبر. ولما يأتي للإنسان ويتدبر في نفسه يجد أن هذا الإنسان لا بد أن يكون فاعلا لنفسه، لا بد أن يكون له خالق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وما من تصور في الخلق إلا والذهن يقطع بأن من قدر أنه خالق لا بد أن يكون خالق، لا بد أن يبطل الزعم بأنه خالق. يعني تعال إلى الإنسان، لما نقطع بأنه لابد له من خالق فمن خالقه؟ تعال إلى الوثنيات، ما فيه وثنية أو عقيدة أو غيرها يمكن أن تدل دلالة عقلية صحيحة يقبلها العقل على خالق هذا الإنسان، ما يمكن. لا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا بوذا ولا الجبل ولا البقر ولا غيره ولا عيسى ولا غيره، لا يمكن أن يحتج أو يستدل أحد على خلق هذا الإنسان بإله يقول إنه هو واجب الوجود وهو الذي خلق هذا الإنسان وهكذا. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الكائنات والمخلوقات هي فقيرة بذاتها، يعني فقرها ذاتي، ليس لها من نفسها غنى، إذا لابد لها من خالق. نعم. لكن هذه الطريق التي سلكها تقتضي إثبات موجود واجب، وهي طريقة ابن سينا ومن تبعه، فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان إمكان الأجسام، فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايرا لها. وعلى هذه الطريقة اعتمد في التوحيد ما سيذكره لكنها طريقة ضعيفة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. نعم، دلالة الإمكان، والمقصود بها إمكان الأجسام، وسيأتي في طريقة المؤلف طريقة حدوث الأجسام، وكل منهما طريقة ضعيفة، وطريقة الإمكان أضعف من طريقة حدوث الأجسام، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن فيها شيء من الصعوبة، فهيئوا أذهانكم. نعم. ولا ريب أنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخطيب الرازي، وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطا في مواضعه، لأن الفخر الرازي هو المؤصل كلاميا وفلسفيا للمذهب الأشعري. فالأصفهاني نظرا لأنه قريب العهد بالرازي وبكتبه، تجده متأثرا بطريقة الرازي في كتبه. والشيخ الإسلام ابن تيمية نقض مذهب الرازي وتكلم عنه كثيرا في كتبه، وأحد كتب الفخر الرازي وهو أساس التقديس وهو أشهر كتاب في عقيدة الأشاعرة، نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب كبير ضخم لم يصل إلينا كاملا، ومع هذا طبع منه ما يعادل 9 مجلدات، ومع ذلك لم يصل إلينا كاملا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية نقض هذا الكتاب سطرا سطرا، ورد عليه في كتابه نقض أساس التقديس. فشيخ الإسلام يقول إن أنه أخذ طريقته من الفخر الرازي. نعم، أحسن الله إليك. كتاب شيخ الإسلام طبع قديما، طبع أجزاء منه باسم بيان تلبيس الجهمي، كان طبع منه قديما 2 مجلدات، ثم طبع أخيرا بعنوان نقض أساس التقديس، طبعه مجمع القرآن الكريم في المدينة النبوية، وهو رسائل علمية طبع في 10 مجلدات مع الفهارس. نعم، أحسن الله إليك. ونحن نقرر وجود الممكنات ليتم ما ذكره هذا المصنف من الدليل، ويتبين أن هذه الطريق أصح في العقل وأبين مما يذكر في كتب الأصول، في كتب الأصول الأمهات التي اختصرت منها هذه العقيدة، لكونها موافقة لطريقة القرآن. نعم. لكونها موافقة لطريقة القرآن، فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. لاحظوا معي، شيخ الإسلام هنا يبدأ بتقرير طريقة القرآن في إثبات واجب الوجود، ولهذا أشكال نحن نقرر وجود الممكنات، وجود الممكنات غير إمكان الممكنات، إمكان الممكنات اللي هي طريقة ابن سينا، لا، وجودها، يعني وجود يقصد وجود المحدثات وليس طريقة ابن سينا. انتبهوا معي، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول سنقرر هنا ونذكر طريقة القرآن الكريم في وجود الممكنات وحدوثها وأنها دالة على وجود الله وأنها تختلف عن طريقة المتكلمين والفلاسفة، وهذه طريقة جميلة لأنه سيبدأ بذكر طريقة القرآن ثم سيرد على المؤلف الذي سار على طريقة المتكلمين. نعم، السلام عليكم. فنقول إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات، يعني ثبوت وجود الممكنات، هذا الدليل. ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية إن المؤلف لم يذكر دليلا على وجود الممكنات؟ قررها عقليا بأنه إيش الوجود إما ممكن وإيش وإما واجب، لكن لم يذكر دليل على أنه هذا الكون ممكن حادث ليس واجب الوجود. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقرر هذه القضية ويقول حدوثها نراها المعادن النبات الحيوان السحاب هذه كلها تحدث وهي ليست ممتنعة ومستحيلة. ليه؟ لأنها وجدت، وليست واجبة لأنها حادثة، فدل هذا على أن وجودها ممكن فهي محدثة. نعم، لكن من سلك هذه الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها ثم يستدل بإمكانها على الواجب، بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها. قبل أن تستمر انتبه هنا إلى شيخ الإسلام ماذا يقول، كلامه دقيق جدا، في فرق بين الاستدلال بالإمكان وبين الاستدلال بإمكانها أنها حادثة. انتبهوا معي، يعني شيخ الإسلام هنا سيذكر الفرق بين الطريقتين والفرق دقيق قد لا ينتبه له البعض. أعد العبارة. لكن من سلك هذه الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها. نعم، ثم كونها محدثة لاحظوا معي دليل على إمكانها، يعني يستدل على إمكانها بالحدوث، والحدوث طريقة فلسفية سيأتي تفصيلها يسمى حدوث الأجسام، لاحظوا معي، ثم بعد ذلك يستدل بإمكانها على الواجب. فهو يستدل أولا بإمكانها، يستدل على إمكانها بحدوثها، ثم يستدل على إمكانها بوجود الواجب. هذه هي طريقة من؟ طريقة المتكلمين. ما هي طريقة القرآن؟ بل سأل الله إليك أقرأ. لكن بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها. هذا هو طريقة نفس الحدوث وليس إمكان الحدوث. طريقة القرآن نفس الحدوث يدل على أنه لها خالق لها محدث. طريقة المتكلمين يلك أولا إمكانها، وإمكانها إنما هو بحدوثها، ثم بعد ذلك نقول الممكن لابد له من موجد من واجب. هذه طريقة وتلك طريقة. طريقة القرآن الاستدلال مباشرة على أنها حادثة ممكنة لابد لها من محدث خالق. نعم، فإن العلم بأن المحدث لابد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لابد له من واجب، فتكون تلك الطريق أبين وأقصر، وهذه الطريق أخفى وأطول، حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب. شوف هذا التطويل وهذا التقصير. طريقة تقول لك هذا المطر هذا السحاب هذا الحيوان هذا الإنسان محدث ممكن إذا لابد له من خالق. الطريقة الأخرى يقول لك لا، هذا الإنسان ممكن. ليش؟ قال لأنه حادث. طيب إذا كان حادث فنأتي ونقول الممكن لابد له من واجب، وإذا قررنا أن الممكن لابد له من واجب نقول إذن هذا ممكن ونستدل به على إثبات وجود الواجب. فهي طريقة طويلة. نعم، صلى الله عليه. وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث فإن الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصص، فإنه يجوز أن تقع على خلاف ما وقعت عليه، فتخصيصها بوقت دون وقت وبوصف دون وصف لا بد له من مخصص. نعم، هذا هو يعني يذكره بعض العلماء أنه حتى التخصيص بالوقت والكيف وغير ذلك تدل أيضا على وجود مخصص، وهذا معنى لما نقول إن الله خلقها بإرادته وبقدرته وأنه قدرها تقديرا. نعم، ومنهم من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص، ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده لا في عدمه، وإن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة، وهذا قول جماهير نظار المسلمين. وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصص طائفة من المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. لاحظوا معي، يعني في طائفة تقول إنه الممكن في حال وجوده لابد له من مخصص، وفي حال عدمه أيضا لابد له من مخصص، من مخصص يرى عدمه. النظار المسلمين يقولون لا، العدم هو عدم، فالعدم في حال عدم وجوده لا نحتاج له إلى مخصص، لكن الموجود الممكن الحادث لا بد له من مخصص. نعم. وإنما قال يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصص طائفة من المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه. وبسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى المؤثر، هل هو الحدوث أو الإمكان أو مجموعهما أو كل منهما. وبين أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالى، وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى الصانع، لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار. فإن بسط هذه الأمور وما وقع فيها من اشتباه واضطراب مبسوط في غير هذا الكتاب. لاحظوا معي، شيخ الإسلام الآن يعيد أيضا الإشكالية، يعني هذه المخلوقات مفتقرة، هل هي مفتقرة إلى واجب وإلى مخصص لصفاتها أو لذاتها؟ طريقة المتكلمين والمتفلسف يبحث لك عن الصفات، طريقة القرآن يقررها بافتقار الذات. إيش معنى الصفات؟ مثل الإمكان والتأثير. يعني مثلا قضية الإمكان، قال لك الصف إنه هذه هذا ممكن، يقول لك هذا محدث، وبعدين إيش صفته؟ قال ممكن، فيجعل افتقاره في الصفة وهو كونه ممكن. هذه طريقة إيش؟ طريقة المتكلمين. لابد إنه الممكن يبحث له عن صفات تدل على إمكانه، ثم يحتج بصفات الإمكان على أنه لابد له من واجب. طريقة القرآن ما هي؟ لا حاجة، قال هو بذاته ممكن حتى قبل أن تنظر إلى صفات، وهذه الطريقة الصحيحة. هذا الإنسان، هذا الكون، قبل أن ننظر في صفاته هو حادث ممكن لابد له من خالق، هذا هو الاستدلال الصحيح. طريقة المتفلسفة يقول لك يبحث لك عن إيش؟ عن الصفات، عن إيش؟ عن الصفات. لاحظتم معي؟ و البحث عن الصفات تطويل لا حاجة إليه، وهذا معنى قوله هذه أطول من تلك لما ذكر قبل قليل الفرق بين الطريقتين. هي في النهاية ستنتهي إلى وجود الخالق، لكن الإشكال في زاويتين، الزاوية الأولى التطويل، لأنه مثلا هذا المنديل يقول لك ما الدليل على أنه لابد له من صانع؟ لاحظ معي ماشي، هذا يقول لك أيوه هو منديل مربع الشكل فيه ألوان متعددة، إذن هذه الصفات تدل على أنه لابد فيه مصنع إيش؟ صنع. هذه طريقة. لكن آخر يقول هذا المنديل الذي أراه لابد إيش له من مصنع، صانع، صانع، صانع، صانع. أيهما أطول؟ الأولى. فالإشكال فيها من الناحية الأولى هي أنها طريق طويلة، ماشي هذا. الإشكال الثاني وهو الخطير جدا، أن بعض من دخل في الصفات أدى به الخوض في الصفات إلى الخلل في قضايا عقدية أخرى وعلى رأسها أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا هو ما وقع فيه المتكلمون. نعم. وهذا الاستدلال بالتخصيص على المخصص وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد على الإطلاق، فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من هذا أبين من هذا، فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من هذا فلا يحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أخفى من ذلك. نعم، لا يحتاج إلى مقدمتين، إنه هذا ممكن أو مخصص، يحتاج إلى مخصص، ثم تقول إذن الله عز وجل هو الخالق له والمخصص له بالوجود ونحو ذلك، أو تقول هذا ممكن والممكن لا بد له من إيش؟ من واجب. قبل أن تأتي بالمقدمتين تستدل مباشرة على إثبات وجود الله عز وجل وأن هذا حادث، فتقول هذا حادث لا بد له من محدث. أما أن تأتي وتقول هذا حادث ثم تقول لا بد أن يكون إيش؟ هذا الحادث له صفات أو ممكن والممكن لا بد له من واجب، ثم تنتهي في النهاية إلى إثبات واجب الوجود، يقول هذا لا يحتاج إليه. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. نعم يا شيخ. السبب هو المذهب الفلسفي، لأن طريقة القرآن الكريم هي الاستدلال ومخاطبة عموم الناس، البعرة تدل على البعير، عموم الناس، القرآن والرسل يخاطبون جميع الناس، والأدلة يفهمها كل الناس. أما المنهج الفلسفي فهو منهج عقلي قائم على المنطق والبحوث الفلسفية، لا يفهمها إلا إيش؟ إلا نخبة من الناس، فلذلك يحبون التطويل، وهذا التطويل كما هو معلوم وإن كان ينتهي إلى النتيجة كما قلنا أكثر من مرة، يعني البحث الفلسفي والكلامي ومنهج القرآن كلها تنتهي إلى إيش؟ إلى وجود الله، إلى إثبات وجود الله، لكن الشأن في إيش؟ في أن الطرق الخفية المشكلة قد تؤثر على أصحابها كما وقع لكثير من المتكلمين، فوقعوا في الخلل في مسائل أخرى من العقيدة، وهذا ما وقع فيه المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون، أنهم وإن انتهوا جميعا إلى إثبات واجب الوجود لكن الطريقة الفلسفية الكلامية أوصلتهم إلى خلل في كثير من مسائل الاعتقاد وعلى رأسها الأسماء والصفات. نعم يا شيخ. ومن استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال. شوف كيف الكلام ممتاز جدا، الاستدلال بالحروف أوضح من الاستدلال بالصفات، أليس كذلك؟ يعني لما يجي واحد يقول لك القمر حادث لا بد له من خالق، هذا استدلال مباشر. إنسان طريقة يقول لك القمر كوكب، هذا القمر ممكن، هذا القمر من الذي خصصه بحيث يكون بهذه الاستدارة ومن أين جاءه الضياء، إذن هذا كله يدل على إيش؟ على أن له مخصص إلى آخره، هذا كله كما يقال استدلال خفي، والوضوح أولى من الخفى. نعم. ومن استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال، فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه، إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم، والدليل ملزوم للمدلول عليه، وهذا من شأن الدليل، فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه، ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه. نعم، وهذه مسألة معروفة في البحث العلمي، فإنه إذا قيل هذا الكون حادث يطرد الدليل، لا بد له إيش؟ من خالق، انتهى الدليل يطرد. ما الدليل على وجود الله؟ قال وجود المحدثات، السماء والأرض والإنسان والحيوان دليل على وجود الخالق. ليش؟ لأن الدليل كما يقال يطرد ولا ينعكس، وهذه بيناها أكثر من مرة، الدليل يطرد لكن لا ينعكس، يعني وجود الدليل يلزم منه وجود المدلول عليه، وعدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول عليه. أظنها واضحة المسألة أو ما هي واضحة؟ يعني لما أقول لكم أنا معي قلم ترونه بأعينكم، إيش النتيجة؟ النتيجة الكل يصدق أنه معي إيش؟ قلم. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ لكن لو كان معي الآن وقلت لكم أنا معي ساعة، فقلت لي ما هو الدليل؟ أقول ما عندي دليل. هل يلزم منه عدم المدلول؟ لا، لا يلزم. إذن الدليل يطرد، خلاص كل واحد منكم يقول رأينا القلم، رأينا القلم فهنا قلم، إني معي قلم، كل واحد منكم يقول معه قلم دليل. لكن الساعة، هل معي ساعة أو ما معي؟ لو قلت لكم معي ساعة ولم أذكر لكم الدليل لا ينعكس، ما في واحد يقول لي لا أنت ما معك ساعة. ليش؟ قال لأنك ما أعطيتنا الدليل. فنقول يستلزم وجود الدليل وجود المدلول عليه، ولا يستلزم عدم الدليل عدم المدلول عليه، لأن الدليل لا يطرد ولا ينعكس. وليش لا ينعكس؟ لأنه عدم وجود الدليل الآن لا يلزم عدم وجوده لاحتمال وجود دليل آخر، وهذا معروف. نعم، هذا قصد كلام الشيخ رحمه الله، أنه ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه، يعني أنه لو وجد، لو لم يوجد دليل الآن قد يوجد في غير الآن، أو لو لم يوجد عندك دليل لو وجد عند غيرك دليل. أيوة هذا هو، هذا يعني هذا يعني هو قصد هذا، لكن هو يقول يريد أن يثبت أنه يكفي وجود الدليل خلاص. لاحظ معي، لكن عدم الدليل يعني بمعنى أنه لو فرض أن الفيلسوف مثلا أو غيره يعني تخيل هو أنه لا يستدل على وجود الله إلا بالدليل الفلاني، وهؤلاء ما عندهم دليل، لو جاءنا وقال هل أنتم فقهتم دليل الإمكان؟ قلنا والله ما ندري. قال إذن أنتم لا تقرون بوجود الله. ليش؟ لأنه ما عندكم الدليل على وجود الله. فنقول الدليل لا ينعكس، عدم وجود الدليل لا يعني عدم وجود المدلول عليه، لاحتمال أن يكون عندنا إيش؟ دليل آخر، وهكذا. نعم هذا هو، لا شك في ذلك، لكن المقصود به لا يعني لا تقطع بعدمه. نعم، لاحتمال أن يكون موجود. نعم، نعم. فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المدلول عليه، ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه. لكن إذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل، كان الاستدلال بالملزوم على اللازم خطأ في البيان والدلالة. وهذه قضية مهمة جدا، لأنه أحيانا اللازم أوضح من الملزوم، وهذا يذكر في إثبات وجود الله كما قال بقى. وهل الله يحتاج إلى دليل؟ هذا معنى الكلام، إنه أحيانا اللازم اللي هو إثبات وجود الله أوضح في النفس وفي العقل وفي الضرورة وفي الدليل من إيش؟ من أن تحتاج إلى الاستدلال عليه بالأدلة. نعم يا شيخ. وإن سلك المصنف في تقرير إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام كلها فهذا دليل طويل، وفيه مقدمات متنازع فيها نزاعا طويلا. لعلنا نقف عند هذا، اسمحوا لي اليوم، جزاكم الله خير. الله يجزاك الجنة والديك. نقف عند هذا لأنه عندي أيضا موعد، وأنا أيضا متأسف أنني الأسبوع القادم عندي سفر يوم الجمعة والأيام التي بعده، وهذا شيء طرأ عليه حقيقة، لأنه سفر يعني خارج الله يعينك يا شيخ، فسامحونا بالنسبة للأسبوع الجاي لا السبت ولا الأحد، وأظن الاثنين لأنه ما أدري أرجع أو لا أرجع. فجزاكم الله خير، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعل الله ييسر نعوضكم إن شاء الله. الله يجزاك. في دروس قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه وصحبه أجمعين. مستمر بعد السفر؟ نعم، اللي بعده إن شاء الله تعالى سيكون لنا درس أو درسين قبل الامتحانات. الله يجزاك خير إن شاء الله. الله يكتب أجرك. السلام عليكم. السلام عليكم.